اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد، المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة من منهاج المسلم، وحديثنا فيها عن الأواخر من رمضان. هذه العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وفيها يستعد الإنسان لإخراج الزكاة، زكاة الفطر. والزكاة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام تطهيرا لنفس الصائم من اللغو والرفث، شرعها النبي عليه الصلاة والسلام طهرا للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين. فالصائم إذا قصر في صيامه وإذا كان في صيامه نقص وخلل لا يليق بالصيام تجبره الزكاة ويكمل به الزكاة. فليحرص الإنسان المسلم على أن يكمل صيامه بإخراج زكاة الفطر. وفيها أيضا مشاركة اجتماعية، وهي طعم للفقراء والمساكين، المساكين الذين لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يلبسون ولا يجدون ما به يشترون الدواء أو الغذاء أو الكساء. شرع الله جل وعلا معاونتهم ومؤازرتهم ومواساتهم بهذه الزكاة في نهاية هذا الموسم العظيم، والناس مقبلون على فرحة عظيمة وهي فرحة العيد. فأراد الله جل وعلا أن تكون الأمة كلها في حالة فرح وابتهاج، فيجبر بهذه الزكاة قلب الكثير، ويعان فيها الفقير، ويساعد فيها الضعيف، وتدخل السرور على قلب الحزين. لهذا شرعها النبي عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فأولى الناس بالزكاة هم المساكين والفقراء. ينبغي لا يجامل الإنسان فيدفع الزكاة إلى من لا يستحق الزكاة من الأغنياء والأثرياء والموسرين، ويترك من هو أولى منهم. والمولى جل وعلا قد بيّن في القرآن صفات الفقير الذي ينبغي أن يبحث عنه ويعطى الزكاة، فقال عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذا صفات من يستحق النفقة ويستحق الصدقة ويستحق الزكاة. فقير يكون فقير ولا يستطيع أن يتكسب، وعاجز عن الكسب ودخله محدود، وعاجز عن تغطية النفقات، نفقات الضرورية، لا يستطيعون ضربا في الأرض، وهو مع ذلك متعفف، عنده أدب وعنده حياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن علامة الفقر واضحة عليه، وعلامة المسكنة بادية مع عفته وأدبه تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا أولى من الذي يتعرض للناس ويصر على أن يعطى من النفقة ويعطى من المال وليس له أدب ولا حياء. بعض المساكين والفقراء والمتسولين يكونوا مصرين على أنه لا بد أن يعطوا من المال، ولا بد أن يجدوا المساعدة، ولا بد أن يجدوا المعاونة، وإن لم يجدوا ذلك ربما تسمع منهم الكلمات النابية والألفاظ البذيئة. هؤلاء أولى منهم من لا يسألون الناس إلحافا ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يبحث عنهم الإنسان. قال: حريص على أن يضع ماله في موضعه الصحيح، يبحث عن هؤلاء وعن صفات هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرضها صاعا من الطعام، صاعا من التمر أو صاعا من الشعير أو صاعا من الأرز أو الذرة أو الدخن، من غالب طعام أهل البلد، القوت الشائع في البلد، من غالب هذا القوت يخرج الإنسان صاع، والصاع مقداره أربع أمداد، يعني المدة الواحد ملء الكفين المعتدلتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني الإنسان يملأ كفيه أربع مرات، فهذه تعادل أربع أمداد. المد أن يملأ الإنسان كفيه مرة واحدة، أربع أمداد أن يملأ الإنسان كفيه أربع مرات، وهذا يعادل صاع، وهو مقدار الزكاة. مقدار الزكاة الواجب إخراجه صاعا من الطعام. والجمهور على أن الإنسان ينبغي أن يخرجها طعاما من غالب قوت أهل البلد. وبعض العلماء أجاز للحاجة وللمصلحة الراجحة أن الإنسان يخرج قيمتها قيمة الزكاة، بدل ما يخرجها طعاما يمكن أن يخرجها قيمة، يعني ينظر هذا الصاع والأمداد الأربعة الكافية للفرد الواحد كم تعادل وكم سعرها في السوق. إذا كان أراد أن يخرجها من الذرة يشوف كم سعر الذرة، وإذا أراد أن يخرجها من القمح يشوف كم سعر القمح. والقيمة للفرد الواحد، إذا كان يخرج عن فرد واحد يخرج هذه القيمة لشخص واحد، إذا كان يخرج عن اثنين تكون مضاعفة، وإذا كان لثلاثة أو أربعة بحسبها وبعددها. فالجمهور على أن الإنسان يخرج الزكاة طعام، لكن بعض العلماء ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والإمام الألباني محدث الشام عليه رحمة الله وغير من أهل العلم أجازوا أن يخرج الإنسان قيمة للمصلحة الراجحة. وربما يعجز الفقير عن حمل الطعام كيلة من القمح أو كيلة من الذرة، قد يعجز عن حملها وعن ترحيلها، وإذا وجدها قد لا يكون عنده ما يطبخ عليه هذا الطعام ويستفيد منه، فيكون المال في حقه أولى وأنفع وأصلح. ووقت وجوب هذه الزكاة يكون بغروب آخر ليلة من ليالي رمضان، نهاية غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وبداية أول ليلة من ليالي شوال، هذا وقت الوجوب. يعني لا تجب الزكاة قبل ذلك، عندما يحل الفطر ويفطر الإنسان من صيام رمضان، لذلك تسمى زكاة الفطر لأن سببها الفطر من رمضان، هذا وقت وجوب. أما أفضل أوقات خروجها فيكون صبيحة يوم العيد قبل أن يخرج الإمام للصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، لكن من أخرها حتى خرج الإمام لصلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، لا تكون زكاة لكنها هي عبارة عن صدقة من الصدقات، لا بد أن يخرجها ويكون آثم بتأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. ويجوز للإنسان أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن لا يجوز له أن يخرجها قبل العيد بفترة طويلة 3 أيام أو 4 أيام، وإنما قبل العيد بيوم أو يومين. وأفضل أوقات إخراجها أن يخرجها صبيحة يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل خروج الإمام لصلاة العيد، لأن المعني والمقصود هو أن تنتشر السعادة في هذا اليوم، وأن يستغني الناس في هذا اليوم، وأن نغني الفقراء عن السؤال في يوم العيد. إذا وجدها قبل العيد بأيام ربما يكون يوم العيد مفلسا فقيرا، ليس له ما يفرح به وليس له ما يأكله، فالشريعة أرادت أن تكون الفرحة عامة في هذا اليوم تحديدا، وهي حكمة كبيرة من حكم التكافل في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة من أهدافها ومن حكمها كما أشرنا أن تكون علاقة الإنسان بالله علاقة حسنة، وكمان تكون علاقته بالناس علاقة أيضا حسنة. فمن كانت علاقته بالله قائمة على الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان في عبادة الله عز وجل. أما الإحسان إلى الناس فيتمثل في إخراج الزكاة وبذل المعروف والمعاملة الحسنة والخلق الكريم، فالشريعة أرادت أن الإنسان المسلم أن يحرص على العلاقتين، علاقته بالله وعلاقته بعباد الله. علاقته بالله تكون علاقة الصلاة والإيمان والتوحيد، وعلاقته بعباد الله تكون علاقة الزكاة والتكافل والمعاونة والمساعدة والمواساة. لذلك البخيل لا يمدح ولا يثنى عليه ولا يشكر، كما قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هؤلاء شر الناس، علاقتهم بالله سيئة، الصلة بالله ضعيفة، تاركين للصلاة ومفرطين متهاونين في أمر الصلاة. كذلك علاقتهم بالناس يراءون ويمنعون الماعون، الماعون هو ما يستلفه الجار ويرده بعينه دون أن ينقص أو يتأثر، مثل الدلو والفاس والإبرة ومشاكل ذلك. هذه الإنسان إذا استلفها يردها كما هي، الإبرة ترجع كما هي، والفاس يرجع كما هو، والدلو يرجع كما هو، مع أنه لا نقصان فيها ولا خسران، ومع ذلك هؤلاء يمنعون هذا الماعون، وهذا ذم لهؤلاء أنه علاقتهم بالله سيئة، وكذلك علاقتهم بالناس علاقة سيئة. لذلك جاءت هذه الزكاة لتكون شعيرة تكافلية فيها المعاونة وفيها المساواة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وضع الزكاة في مواضعها الصحيحة بعد أن أخذها من مصادرها الصحيحة، وحكم رضي الله عنه سنتين وبضعة أشهر. لكن في هذه الفترة الوجيزة لما أخذ الزكاة من مواضعها وصرفها في مصارفها الصحيحة، يغتنى الناس. الأمة الإسلامية أصبحت من أغنى الأمم، وظهرت البركة، البركة في إخراج الزكاة وفي إظهار الزكاة، حتى أنه لم يعد هناك فقير من أبناء المسلمين في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وتكدست الأموال في بيت المال، بيت مال المسلمين، لأن الزكاة كانت توضع في مواضعها الصحيحة، ظهرت البركة. فأمر رحمه الله أن يزوج منها العاجزين عن الزواج، فزوج الشباب الراغبين في الزواج من بيت المال، وما زالت الأموال مكدسة في بيت المال، ولا يوجد فقير في الأمة الإسلامية كلها يستحق الزكاة. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن قال لعماله وأعوانه: أنثروا الحبة على رؤوس الجبال، قبل القمح والطعام، أنثروا على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. أنثروا الحبة على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. وما زالت الأموال مكدسة في بيت المال، فأمر أن توزع على الدول الفقيرة من بلاد أفريقيا وما جاورها. فتم تقسيم هذه الأموال على الدول الفقيرة كلها. هذه من خيرات توزيع الزكاة ومن خرجات وخيرات وبركات إخراج الزكاة في وقتها الصحيح، ومن مظانها الصحيحة وصرفها في مصارفها السليمة. إذن في نهاية هذا الشهر المبارك يحرص الإنسان على اغتنام هذه العشر الأواخر، وفيها ليلة القدر، وفيها الاعتكاف في المساجد الجامعة، وفيها إخراج الزكاة بصورتها الصحيحة وصرفها لمن يستحقونها من فقراء المسلمين. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية حريصة على أن يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، لأن المسلم إنما خلق ليسعد في دنياه وآخرته، لم يخلق المسلم للآخرة فقط، وإنما المسلم هو الذي يعمر الحياة ويسعد في الدنيا، كما علمنا الله جل وعلا في الدعاء أن يدعو الإنسان المسلم قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني الدنيا خلقت لنا أهل الإيمان، وكذلك الآخرة، وليس صائبا. فهم بعض الناس أن الدنيا للكفار والآخرة للمسلمين، هذا الفهم غير سليم وفهم خاطئ، لأن الدنيا للمسلمين وكذلك الآخرة للمسلمين. الدنيا الطعام الطيب فيها، والمراكب الفارهة، وناطحات السحاب، والمراكب الوفيرة، والمساكن الجميلة، كلها ما خلقت إلا من أجل الصالحين الأتقياء الأنقياء. لم تخلق هذه الطيبات للسفهاء المجرمين، لأن المجرم يستعين بها على معصية الله، والطائع يستعين بها على طاعة الله عز وجل. هذه إشارة إلى بعض معاني إخراج الزكاة في نهاية هذا الشهر المبارك، فيلتفت المسلم إلى حكمتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إخراجها، وأن تكون من طيب المال، وأن تطيب بها النفوس. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كنا معكم في هذه الحلقة بصحبة المخرج يوسف الريح رفع الله العركي. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.